والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى، غفر الله لنا ولكم. قال المؤلف رحمه الله: وما ورد في كتاب مولد العروس من أن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا، فهذا من الأباطيل المدسوسة. وحكم من يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم جزء من الله تعالى التكفير قطعا، وكذلك الذي يعتقد في المسيح أنه جزء من الله. يوجد كتاب يسمى مولد العروس، الآن كأنه ضعف اشتغال الناس به، في الماضي كان منتشرا في أيدي الناس. في هذا الكتاب هذه الكلمة، يقولون إن الله قبض قبضة من نور وجهه وقال لها كوني محمدا فكانت محمدا، فهذا من الأباطيل المدسوسة، يعني هذا الكلام فاسد. وهذا الكتاب إذا واحد نظر إليه، مكتوب هنا للإمام العالم العلامة والحبر الفهامة ابن الجوزي، وهو ليس لابن الجوزي. ابن الجوزي عنده نحو 200 مؤلف في ترجمته التي ذكرها العلماء، هو كان حافظا سنيا حنبليا. الحافظ ابن الجوزي رحمه الله اسمه عبد الرحمن، فهو ليس له هذا الكتاب، إنما ألصق به إلصاقا، يعني وضع عليه اسم ابن الجوزي حتى يمشي، لأنه إذا واحد رأى هذا الكتاب ولم يرى عليه اسما مشهورا قد لا يشتريه، فهم من أجل أن يشترى طبعوه وألصقوا به اسم ابن الجوزي ووضعوا فيه هذه الكلمة الفاسدة. وهذه الكلمة لم يقولها ابن الجوزي ولا قالها أحد من أهل السنة والجماعة، لا من القدماء ولا من الذين جاءوا بعدهم. وهذه الكلمة هنا يقولون عن كعب الأحبار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وخفض الأراضين ورفع السماوات قبض قبضة من نوره سبحانه وتعالى وقال لها كوني محمدا، فصارت تلك القبضة عمودا من نور، فسجد ورفع رأسه وقال الحمد لله، فقال الله تعالى: لأجلك هذا خلقتك، لأجل هذا خلقتك وسميتك محمدا، فبك أبدأ الخلق وبك أختم الرسل. هذا الكلام فاسد باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال نحن الآخرون السابقون، أفهمنا بذلك أنه عليه الصلاة والسلام ليس أول الخلق، لأنه قال نحن الآخرون، يعني الرسول هو آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم. السابقون أي دخولا الجنة، هو أول نبي يدخل الجنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده الأنبياء، ثم أول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقال أن محمدا هو أول الخلق، ولا يجوز أن يقال به بدأ الله الخلق. حتى أن بعض الشراح الفاسدين حين يذكرون هذه القصة المكذوبة يمسكون بأيديهم هكذا، يعمل يقول إن الله قبض قبضة من نور وجهه ويشير بيده وقال لا كوني محمدا فكانت محمدا، فهذا فاسد باطل. ومن اعتقد أن الله نور بمعنى الضوء كفر، ومن اعتقد أن الله تعالى انحل منه شيء أو هو انحل من شيء فهذا أيضا يكون كافرا. كالذي يعتقد أن المسيح جزء من الله، النصارى تقول المسيح إنسان حل فيه رب العالمين، بعض النصارى هكذا يقولون، فصار هو الإنسان الذي هو الإله، وهذا الكلام كفر. وبعض النصارى يقولون عيسى هو ابن الله، وهذا الكلام أيضا كفر والعياذ بالله. الشرح هذا من الأباطيل التي أدخلها بعض الناس على الإسلام، لأن هذه الكلمة توهم أن الله له أجزاء وهو منزه عن أن يكون له بعض وجزء وعن أن ينحل فيه شيء. ومن الاعتقادات الفاسدة الكفرية اعتقاد أن الرسول جزء من الله، وكم كفر من الناس بسبب هذا الكتاب المسمى مولد العروس، قائل هذا كالذي يقول إن المسيح جزء من الله روح منفصل من الله، فهذا كافر وهذا كافر. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. قال المؤلف رحمه الله: وليس هذا الكتاب لابن الجوزي رحمه الله، ولم ينسبه إليه إلا المستشرق بروكلمان. الشرح كتاب مولد العروس ليس من تأليف ابن الجوزي الذي كان محدثا فقيها مفسرا أعطي باعا قويا في الوعظ، كان من قوة وعظه إذا تكلم يحرك القلوب، وقد أسلم على يده بسبب دروسه ومواعظه 100,000. ابن الجوزي أسلم على يده 100,000 شخص. فهذا الكتاب ملصق به، ومؤلفات ابن الجوزي كثيرة ذكرها من ترجموه، وقد نسبت إلى عدد من العلماء سواه كتب ليست لهم بل أصحابها مجهولون. وإنما نسب هذا الكتاب الفاسد لابن الجوزي رجل أفرنجي كافر تعلم لغة العرب، وصار ينظر في مؤلفات المسلمين ويقول من غير تحقيق ودليل: هذا لفلان، وقد عمل من المجلدات في ذلك عددا. قال المؤلف رحمه الله: قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير له بوجه من الوجوه. الشرح: أي أن الله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه. وقوله تعالى كفوا يقرأ كفوا ويقرأ كفوا بتسكين الفاء على إحدى القراءات، ومع المعنى واحد: ولم يكن له كفوا أحد، أو كفوا أحد، أي لم يكن له شبيه، ليس لله شبيه ولا نظير. قال رحمه الله: الآيات المحكمات والمتشابهات. لفهم هذا الموضوع كما ينبغي يجب معرفة أن القرآن توجد فيه آيات محكمات وآيات متشابهات. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي آيات واضحات المعاني. هذه الآيات التي هي واضحات المعاني هن أم الكتاب، أي هن الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير الكتاب، ولا يجوز الخروج عنه في تفسير القرآن. هذا معنى هن أم الكتاب، يعني هن الأصل والمرجع. هذا عن الآيات المحكمات، مثل: ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، قل هو الله أحد. هذه تسمى آيات محكمات، أي واضحات المعاني، معانيها واضحة ظاهرة سهلة، معرفة معانيها سهل. ولم يكن له كفوا أحد، سهل أن يفهم الشخص المعنى، قل هو الله أحد، سهل أن يفهم الشخص المعنى. هذه الآيات المحكمات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني الذين في قلوبهم انحراف يأتون إلى الآيات المتشابهة ويحرفون معانيها بتأويلات يريدون منها الفتنة، كما فعلت المعتزلة، وكما فعلت الخوارج، وكما فعلت المرجئة، وكما فعلت كثير من الفرق الضالة. شو بيعملوا؟ يأتون إلى آيات من القرآن الكريم، هي آيات في القرآن لكنها من الآيات المتشابهات، يعني التي تحتمل عدة معاني، يأتون بهذه الآيات ويضعونها في غير مواضعها مستشهدين بها لنصرة عقائدهم، موهمين الناس أن هذه الآيات هي دلائل على ما يقولونه من الفساد. هذا معنى فأما الذين في قلوبهم زيغ، انحراف، منحرفون، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة حتى يفتنوا الناس، وابتغاء تأويله، أي ابتغاء التأويل المذموم الذي يعد تحريفا للمعنى المراد. مش معنى ابتغاء تأويله تفسيره، يعني لا، تفسير القرآن على الوجه الصحيح وفي ثواب، هون المقصود وابتغاء تأويله، يعني الذين يريدون من إيراد الآيات المتشابهات أن يؤولوها تأويلا يعد تحريفا للمعنى المراد. هذا الذي ذمه الله في القرآن. لم يذم الله تعالى في القرآن من فسر القرآن تفسيرا صحيحا، لأن تفسير القرآن تفسيرا صحيحا يعد شيئا محمودا حسنا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس، قال داعيا لابن عباس: اللهم علمه الحكمة والتأويل. التأويل المقصود به أن يكون عالما بتفسير القرآن وطلع كما قال الرسول. فلو كان تأويل القرآن تأويلا صحيحا ليس حسنا لم يدعو الرسول بذلك لابن عباس، بل هو شيء حسن يعد شيئا حسنا. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هيك المعنى واضح، أي لا يعلم تأويل هذه الآيات المتشابهات إلا الله والراسخون في العلم. أما على قراءة الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم تأويل النصوص التي هي لا يعلم أحد تأويلها سوى الله إلا الله، كما في موعد نزول المسيح عيسى من السماء إلى الأرض، الله قال: وإنه لعلم للساعة، يعني نزول المسيح من أشراط الساعة. لكن ما قال الله تعالى متى يكون ذلك، متى تحصل هذه العلامة، ولم يحدد الرسول متى تحصل هذه العلامة. فيكون تحديد نزول عيسى من السماء إلى الأرض شيئا خافيا على الناس لا يعلمه إلا الله، فلا يعلم تأويل ذلك إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال ولم يخبر متى يكون ذلك، الرسول ما أخبر متى يكون ذلك على التحديد. فيكون خروج الدجال على التحديد شيء لا يعلمه إلا الله. كذلك متى تكون القيامة، الله أخبر أنه يوجد يوم قيامة، والرسول أخبر أنه يوجد يوم قيامة وأنه يوم الجمعة، لكن أي جمعة هي لا يعلم ذلك أحد إلا الله. فيكون العلم بذلك شيء لا يعلم تأويله إلا الله. فإذا على القراءتين المعنى واضح، وعلى القراءتين والتفسيرين اللي ذكرناهم لا يكون المعنى أنه لا يجوز تأويل القرآن تأويلا صحيحا، لا على هذا التفسير ولا على هذا التفسير. يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الشرح: القرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، والمحكمات هي التي دلالتها على المراد واضحة، يعني فيك تقول الآية المحكمة التي معناها واضح، معنى المراد منها واضح. إذا سألك واحد ما معنى آيات محكمات، تقول له الآيات التي معانيها واضحة. والمتشابهة هي التي دلالتها على المراد غير واضحة. كيف بتكون دلالتها على المراد غير واضحة؟ بأن يكون لها عدة معاني وتحتاج للنظر حتى تحمل على المعنى المراد. هذه بتكون دلالتها على المعنى المراد غير واضحة، مثل الرحمن على العرش استوى. كلمة استوى لها معنى واحد؟ لا، لها 15 معنى. فشو بتكون هاي الآية؟ متشابهة. كيف بنعرف تفسيرها؟ بالرجوع إلى أهل العلم، بيقولوا لنا أن استوى هنا في حق الله معناه قهر وحفظ وأبقى، هذه المعاني تليق بالله وهي من معاني كلمة استوى. بس جلس لا تليق بالله، فما بيقولوا جلس بتفسير استوى على العرش، ولا قعد ما بيقولوا قعد، ولا نضج ما بيقولوا، ولا تم ما بيقولوا هيك، لأنه هذه المعاني ولو كانت من معاني كلمة استوى في اللغة لكنها لا تليق بالله، فلا تحمل هذه اللفظة في الآية على هذه المعاني التي لا تليق بالله. هي واحد. اثنين، ولأن هذا العمل، إذا واحد حمل هذه الكلمة على هذه المعاني يكون خرج عن شو؟ عن الآيات المحكمات. والله يقول: هن أم الكتاب، أي الأصل والمرجع الذي لا يخرج عنه في تفسير آيات القرآن. فما بيصير الخروج عن أم الكتاب، لا يجوز الخروج عن أم الكتاب أي عن الآيات المحكمات في تفسير أي نص قرآني أو نص حديثي. وقد ذم الله تعالى الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي الزيغ، أي ابتغاء الإيقاع في الأمر المحظور، هذا معنى الفتنة. لأن المشبهة غرضهم في جدالهم أن يوقعوا السنية في اعتقادهم الباطل. المشبهة لما يحكوا مع السني أو مع أي إنسان بيقولوا له: الله قال الرحمن على العرش استوى، وقال أمنتم من في السماء، وقال يخافون ربهم من فوقهم، وقال إليه يصعد الكلم الطيب. قولوا أنت تؤمن بالقرآن، فكيف لا تقول إن الله في جهة فوق بعد هذه الآيات؟ يريدون الفتنة، أي إيقاع الناس في المحظور، إيقاع الناس في الضلال في التشبيه. الإنسان المتعلم الفهمان اللي بيعرف أن القرآن لا يتعارض بيقول الرحمن على العرش استوى، مش معناته جلس على العرش، ولا معناته أن الله في جهة العرش، لأن الله كان موجودا قبل الجهة وقبل العرش، موجود بلا مكان ولا يزال موجودا بلا مكان. فاستوى معناته الإخبار عن أنه قاهر العرش. إليه يصعد الكلم الطيب، يعني إلى محل كرامته وهو السماء يصعد العمل الصالح الذي يسجله الملائكة. والكلم الطيب كلمة لا إله إلا الله وما شابه ذلك من الكلام الحسن، قال عنه كلم طيب، هذا معنى إليه يصعد الكلم الطيب، يعني إلى محل كرامته السماء يوجد مكان الملائكة ترفع إلى ذلك المكان. لما يكتب الإنسان، لما يقول لا إله إلا الله المسلم، شو يسجله؟ حسنات. هذه الحسنات ترفع لوين؟ إليه، يعني إلى محل كرامته، مثل في القرآن عن عيسى بل رفعه الله إليه. شو يعني رفعه الله إليه؟ إلى محل كرامته وهو السماء. وهون إليه يصعد الكلم الطيب إلى محل كرامته وهو السماء، لأن الله موجود بلا مكان. فمنقول له نحن هذه الآيات لا تعني أن الله في جهة، لأن الله هو خلق الجهة، لا تعني أن الله في جهة فوق، لأنه هو خلق جهة فوق وخلق كل الجهات، كل الجهات هو خلقها. كما أنه لا يقال الله محيط بالعالم، محدق بالعالم، مع أنه قال وهو معكم أينما كنتم، وقال بكل شيء محيط والله من ورائهم محيط. ولا يقال الله محيط بالعالم كما يحيط السور بالبناء، فشو معناه والله من ورائهم محيط؟ معناه الله عالم بهم، هذا معناه، الله عالم بهم، هذا معناته. فكما أنك قلت هنا الله عالم بهم، لا تقل هناك الرحمن على العرش استوى جلس، ولا تقل إليه يصعد الكلم الطيب أن الله يسكن السماء، وإلى السماء حيث يسكن يصعد الكلام الطيب الكلام الحسن، بل قل الله موجود بلا مكان، وهذه الآية لها معنى وتلك لها معنى، ينسجم مع ليس كمثله شيء. أما الخروج عن ليس كمثله شيء بيكون مضاد لقوله تعالى، ضد قول الله تعالى هن أم الكتاب، ما بيكون عمل بقوله تعالى هن أم الكتاب. فشفتوا وين الفتنة بتكون؟ مثل ما عم تعمل المشبهة، يريدون إيقاع الناس في المحظور، فبيقولون قال تعالى الرحمن على العرش استوى، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. فلو شفتوا أنه من فوق، شو معنى يخافون ربهم من فوقهم؟ فوقية القهر، هذا معنى يخافون ربهم من فوقهم، يعني يخافون ربهم وهم يعتقدون أنه قاهرهم، هذا معناه. ليس معناه يخافون ربهم وهم يعتقدون أنه فوقهم حسا، أن الله فوقهم حسا، لا. ولا المسلم لما يرفع يديه في دعائه ونظره إلى السماء لا يعتقد أن الله يسكن السماء، إنما رفع اليدين والنظر إشعار بتعظيم المدعو، هذا معنى رفع اليدين والنظر لما تدعو ربك سبحانه وتعالى، إشعار بتعظيم الله واتباع لرسول الله، هذا المعنى، واستنزال للرحمات والبركات التي تنزل من السماء، لأن السماء مهبط الرحمات والبركات، ولأن السماء شو؟ قبلة الدعاء. لما نصلي وين بنروح نتوجه؟ توجه إلى الكعبة. ليه ما منطوف حول بشيمون لما بدنا نطوف؟ لأن الله أمرنا أن نطوف بالكعبة. الله لا يسكن بشيمون ولا برج أبو حيدر ولا بيروت ولا الكعبة ولا السماء ولا الجهات الست، لا يسكن مكانا من الأماكن، لكن هو سبحانه أمرنا أن نطوف بالكعبة إذا أردنا طوافا، طواف التحية، طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، أي طواف من الطوافات المشروعة. شو منع من وين منطوف؟ بالكعبة، ما منطوف بالقبور، منه مشروع أن نطوف بالقبر ولا مشروع أن نطوف بالبيوت للطاعة، إنما الطواف وين بيكون؟ بالكعبة. طب ليش؟ لأن الله أمرنا بذلك. ليش لما نصلي نتوجه إلى الكعبة؟ لأن الله أمرنا بذلك. ليش ما نتوجه إلى أي جهة كان؟ لأن الله أمرنا بالاتجاه إلى الكعبة، لا لأن الله يسكنها، كمان السماء لا يسكنها الله، إنما نتوجه إليها في الدعاء في غير الصلاة، لأن الله جعلها قبلة للدعاء واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول حتى يعلمنا أن الله موجود بلا مكان في استسقائه أشار ببطون كفيه إلى الأرض وبظهورها إلى السماء. هو عم يدعو دعاء الاستسقاء، عمل هيك، مش عادة ندعو هيك، عمل هكذا. ليش الرسول عمل هكذا؟ ليدلنا ويعلمنا أن الله بالنسبة إلى ذاته الجهات كلها على حد سواء، جهة تحت ولا فوق ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء، كلها بالنسبة إلى ذاته على حد سواء، لأنه ليس حجما، إنما المقابلة بتكون بين الأحجام. يعني أنت موجود قدامي، اللي ورائي موجود خلفي، اللي عن شمالي موجود في مقابلة عن يساري، واللي عن يميني في مقابلة عن يساري. هذا اسمه مقابلة، يعني أن يكون هذا في جهة مقابلة لهذا، في جهة مقابلة لهذا. كيف تكون الجهة مقابلة؟ بده يكون هذا حجم وهذا حجم، هذا جرم وهذا جرم، هذا جسم وهذا جسم، هيك بيكون في مقابلة بين الجسمين، بين مخلوقين. أما بين الله وبين خلقه لا يوجد مقابلة ولا يوجد مماثلة. فلذلك نحن نقول كل الجهات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لأن الله ليس حجما فهو موجود بلا مكان. المشبه هيك بيعمل، بس الإنسان اللي بيتعلم بصير بيعرف دغري يرد عليهم بسهولة. اللي بيتعلم وبيبقوا عم بيمارس هالعلم، يعني هلأ أنت إذا بتسمع الدرس 100 مرة، لما تقعد معه في أي مجلس في مشبه، شو ما حكي صار عندك حفظ للآيات وبتعرف معانيها وبتعرف ترد عليه. أما إذا بتجي بالسنة مرة بتحضر درس مثلا، بتسمع وبتنبسط، تقول الحمد لله عرفنا الأدلة، بعد 3 أيام تنساهم عادة، 4 أيام 5 أيام أسبوع بدك تنساهم عادة، إلا إذا بيت عم تحضر الدرس أو كتبت المعلومات وصرت تذاكر هذه المعلومات، أو انطلقت بهذه المعلومات لوين؟ عند الناس تعلمهم دائما. شو بيصير عندك؟ ترسخ المعلومات وبتقوى فيهم وبيزداد فهمك لإلهم. فبيصير أي واحد تعرض لك مثل اللي دائما كل يوم بيعمل تمرين إطلاق نار كل يوم، فإذا إجا هدف بده يطلق عليه النار سهل، يعني دون ما يفكر بيطلع ويطلق عليه النار. وبتسمعوا أنه اللي بيرافقوا الناس المهمين بيعتبروهم مهمين دائما بيعملوا دورات. ليه بيعمل دورة؟ حتى يكون عنده سهولة في هذا العمل وإصابة الهدف. فأنت إذا أردت أن تصيب الهدف لابد أن تمارس هذا دائما. كيف؟ يا مذاكرة يا تعليم. أما إذا تركت الأمرين يجيبوا واحد ما بعمره مقوص بيقولوا له أنت رافع هالشخصية هيدي، حتى إذا طلع له هدف بده يقوصه يصيب الشخصية بدل ما يصيب الهدف، ما بيعملوا هيك عادة. ليش؟ لأنه ليس هذا المقصود والمراد. فأنت إذا بدك ترد على أهل الضلال بدك تكون مستعد. كيف مستعد؟ بالعلم. قاعد بمجلس أنت عم تزور أهلك، طلع لك واحد من هدول ما صاروا كتار، تقول له طول بالك لنروح نجيب الكتاب نفتح لك نقرأ لك من الكتاب نرد عليك نعطيك الدليل. لا، ما هيك بيكون. بيكون أنت مستحضر الدليل في قلبك حتى ترد عليه، وبهذا تكون عملت جهادا كبيرا اللي هو الدفاع عن أهل السنة والجماعة. هذا الشيء كتير مهم وكتير فيه ثواب للشخص الذي يعمله. وهذا مش بيكون مثل ما قلت لكم قبل هلا، مش وظيفة واحد منا بس اللي عامل لحية مثلا اللي له لحية، أو الامرأة اللي هي بسموها حاجة فلانة. لا، أي واحد منكم معرض أنه يصير معه هالشيء، ومعرض أنه يحتاج أنه يقول هالعلم هذا في أي مجلس، إن كان في الحضر، في السفر، في العمل، بالسيرفيس، على الطريق، أنت عم تشتري من الدكان، بس تكون عندك الحجة والبينة تنفع الناس وبتفيدهم. بصير الكفار بيهربوا وش أنت بتترك وبتمشي، أهل الضلال بيمشوا، بتصير تعلم أنت الجهال اللي هن بحاجة للعلم، بدل ما يصير العكس أنه أهل الضلال يعلموا هالناس هدول الكفر الذي عندهم. والذين في قلوبهم زيغ هم أهل الأهواء. والأهواء أخذنا قبل معناتها، قلنا هي جمع هوى، والهوى ما مالت إليه نفوس المبتدعة للأشياء المخالفة للشريعة. هون هيك المقصود، كالمعتزلة وغيرهم. المعتزلة هم الذين يقولون إن الإنسان هو يخلق أفعال نفسه، فهؤلاء كفار. قسم من المعتزلة يقولون لا يوجد عذاب قبر، وقسم من المعتزلة يقولون الله لا يرى في الآخرة. المعتزلة أشكال وألوان، يعني انقسموا إلى 20 فرقة المعتزلة، ليسوا فرقة واحدة، كلهم على ضلال، لكن بعضهم وصل إلى حد الكفر وبعضهم لم يصل إلى حد الكفر. الذين قالوا الإنسان يخلق أفعاله هذول شو؟ كفار. والذين قالوا الله لا يوصف بصفات هذول كفار. قالوا الله لا يوصف بصفات، قالوا الله قادر بذاته، عالم بذاته، متكلم بذاته، أو يخلق كلاما في خلقه لا يوجد له كلام هو صفة قائمة بذاته، هكذا يقول فرقة من المعتزلة. هؤلاء ضالون كفار. وقد حصل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا يقال له صبيغ كان يسأل عن المتشابه على وجه يخشى منه الفتنة، فضربه سيدنا عمر ثم نفاه وأمر ألا يختلط الناس به. وسمى الله تعالى المحكمات أم الكتاب، أي أم القرآن، لأنها الأصل الذي ترد إليها المتشابهات. ثم المتشابه قسمان، أحدهما ما لا يعلمه إلا الله كوجبة القيامة، والثاني يعلمه الراسخون في العلم كمعنى الاستواء المذكور في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن الراسخين فسروه بالقهر. الراسخون في العلم فسروا الرحمن على العرش استوى بقهر، فهذا التفسير صحيح. ليش هذا التفسير عم نقول عنه صحيح؟ لأن الله قال في القرآن الكريم عن نفسه القهار، وقال الرسول عن رب العالمين الواحد القهار، فمعناته هذا التفسير موافق للنصوص. طبعا هو موافق للغة العربية لأن كلمة استوى تأتي بمعنى قهر. شو يقول لك بعض المشبهة وبعض المعتزلة كمان بيقولوا هون إذا قلت أنت استوى بمعنى قهر بيقولوا لك معناته جعلت هنا بين الله وبين شيء من خلقه مغالبة، يعنون بالمغالبة أي أنه لم يكن قادرا عليه ثم صار قادرا عليه بقهره، وهذا الكلام غير صحيح، لأنك تقول الله خلق الإنسان وليس معنى ذلك أنه لم يكن قادرا على خلقه، وإذا ولما أوجده صار قادرا على خلقه، وليس معنى ذلك أنه لم يكن مستحقا لاسم الخالق فلما خلق المخلوق صار مستحقا لاسم الخالق. لا، الله مستحق لاسم الخالق قبل وجود الخلق، ومستحق لاسم القهار قبل وجود المقهورين. الله مستحق لاسم القهار قبل وجود المقهورين، ومستحق لاسم الخالق قبل وجود المخلوقين. ما في تنافي هون بين تفسيرك لاستوى بقهر وبين أن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه شيء من خلقه مغالب، بل هو قادر على كل شيء، قاهر لكل شيء. فهذه لتبسيطها ولتسهيلها للفهم، إذا قال لك بيصير في مغالب عم تقول استوى قهر، بتقول له أليس نقول خلق الله الإنسان؟ بقول لك بلى أكيد، ما حيقول لك لا، الله خلق الإنسان وخلق كل شيء. بتقول له هل إذا قلنا خلق الله الإنسان في ذلك محذور محظور؟ بقول لك لا، هذه الكلمة صحيحة. طيب كما أنه لما عم نقول خلق الله الإنسان ليس معناه أن الله استفاد اسم الخالق بإيجاده الخلق، كذلك لما نقول استوى على العرش قهرة ليس معناه أن الله اتصف بصفة القهر بسبب أن العرش صار موجودا بعد أن كان معدوما. لا، الله موصوف بأنه القهار أزلا وأبدا. وجد العرش والله قاهره، هذا معناته وجد، خلق الله العرش والله مسيطر عليه، لم يحدث له وصف جديد بحدوث العرش. بينما لما يقول المشبه جلس على العرش جعلوا لله تعالى وصفا جديدا بزعمهم اكتسبه بإحداث العرش. نحن لا، منقول الله قاهر كل شيء قبل وجود المقهورين، كما أنه الرب قبل وجود المربوبين. نحن ما منقول أن صفات الله تتعطل لولا وجود المخلوقات، مثل ما قال خالد الجندي. خالد الجندي قال لولا أن العبادة يخطئون ويغفر الله لهم لتعطلت صفاتهم، فصار يشير بيده يحركها، قال العبد يخطئ ويتوب والله يغفر، وهكذا حتشتغل الصفات، صار يحرك يده. هذا فساد عظيم وضلال مبين، لأن الله تعالى موصوف بصفاته الذاتية أزلا وأبدا، ولا يحتاج لوجود الخلق حتى يكون موصوفا بها، لأن الله لا يحصل له وصف جديد. فقولنا إذن الله قاهر العرش أو قهر العرش معناته إخبار عن أن الله أحدث العرش وهو قاهر له، مش معناته كان في مغالبة لم يكن قاهرا ثم صار قاهرا، لا. قال المؤلف رحمه الله: الآيات المحكمة هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا، أو ما عرف المراد به بوضوح، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. هون كثير واضحة الآية إذا بتلاحظوا، لما يقول واحد ليس كمثله شيء، إذا سألت عام بيقول لك معناته ربنا ما بيشبه شيء، واضح المعنى واضح. وقوله: هل تعلم له سميا، إذا عرف شو معنى سميا بيقول لك المعنى واضح، سميا يعني مثلا، يعني ليس لله مثل، هذا الاستفهام على معنى النفي، أي ليس لله مثل، هذا معنى هل تعلم له سميا. الشرح: ليعلم أن الآيات القرآنية أغلبها محكمة، يعني أغلب الآيات معانيها واضحة، والآيات المحكمة هي التي دلالتها على المراد واضحة، ويقال هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب اللغة العربية إلا وجها واحدا، كقوله تعالى: هل تعلم له سميا، أي مثلا، أي ليس له مثيل ولا شبيه. ولا يخالف تقسيم الآيات إلى محكم ومتشابه قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، وقوله: كتابا متشابها، لأن المراد بإحكامه إتقانه. احفظوا هالمعلومات مهمين. كتاب أحكمت آياته، إذا واحد قال لك لا ما في متشابه كله محكم، الله قال كتاب أحكمت آياته، منقول له ما في تعارض بين الآيات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الله قال في محكمات وفي متشابهات، طيب ما في تعارض بين هالآية وبين كتاب أحكمت آياته، لأن المراد بإحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه، يعني كلام القرآن متقن وليس فيه نقص. وبمتشابه وبتشابهه، أي كتابا متشابها، كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز، كتابا متشابها كمان. هاي يعني احفظوها من الأمثلة اللي بتطرحوها على الناس، انه بتقول له انت بتطلع بالآية احيانا قد يظهر لك في نفسك وتتوهم ان المعنى واضح، انه كتابا متشابها. شو معنى كتابا متشابها؟ التشابه هون المقصود فيه انه يشبه بعضه بعضا في كونه كله حقا، وكل القرآن حق وكله صدق وكله معجز، هذا معناته التشابه هنا المقصود به، في كون كل آيات القرآن معجزة وكل آيات القرآن صدق وكل آيات القرآن حق. والآيات التي ذكرها المؤلف هي أمثلة للآيات المحكمة التي لا يجوز تأويلها، أي إخراجها عن ظاهرها، لأن إخراج النص عن ظاهره بغير دليل نقلي أو عقلي عبث لا يجوز في كلام الله عز وجل ولا في كلام نبيه، كما قال الرازي. علماء الأصول بيقولوا هالقاعدة هاي: كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن ظاهره إلا لدليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت، هذه قاعدة. يعني دائما الآيات إذا كان الظاهر اللي فيها، والأحاديث إذا كان الظاهر اللي فيها لا يوجد دليل قاطع إما عقلي أو من القرآن أو الحديث على إخراج هذا النص عن ظاهره، يبقى هذا النص على ظاهره. هذه قاعدة في علم الأصول، يقول: وإلا لأدى ذلك إلى العبث، لأن النص طالما هو معناته واضح وما في تعارض بين هذا النص وأي نص آخر من حيث الظاهر، خلص يبقى هذا النص على الظاهر، مثل قل هو الله أحد، المعنى واضح ما في تعارض بين هالنص وبين أي نص تاني في القرآن أو في الحديث من حيث الظاهر عم نحكي، ولا في دليل عقلي على أن هذا لا يحمل على الظاهر، فشو بيبقى؟ يبقى على كما هو على ظاهره، وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يتطرق إلى تأويل النص إلا بحالتين: قيام الدليل العقلي القاطع على أن هذا النص لابد أن يؤول، أن يخرج عن الظاهر، أو الدليل النقلي من القرآن أو الحديث الصحيح على أن هذا النص لابد أن يخرج عن ظاهره. بهالحالتين بس، بغير هالحالتين لا يجوز التطرق إلى إخراج النصوص عن ظاهره. هذه قاعدة مهمة في الأصول. وأما قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فالظاهر هون المتبادر من كلمة استوى الجلوس والقعود والاستقرار. الله يقول ليس كمثله شيء، فإذا في عنا نص بيمنع أن يؤخذ على الظاهر المتبادر. والعقل السليم بيقول لو كان الله جالسا لكان له أشباه، والذي له أشباه لا يكون إلها لأن الله لا يشبه شيئا. فإذا هون الدليلين قاما من العقل والنقل على أنه لا يجوز حمل هذه الآية على الظاهر المتبادر. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، فلا بد من تأويلهما وردهما إلى الآيات المحكمات، ولا يجوز ترك التأويل والحمل على الظاهر، لأنه يلزم من ذلك ضرب القرآن بعضه ببعض. كمان هذه فهموها مضبوط، إنه إذا واحد قال لك لا ما في تأويل، فتقول له لا بد من التأويل، إما أن يكون هذا التأويل تأويلا إجماليا، وإما أن يكون هذا التأويل تأويلا تفصيليا. ليش؟ لأن ترك التأويلين يؤدي إلى التشبيه، فإذا لا بد من التأويل. إذا ترك التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي يؤدي ذلك إلى التشبيه، وتشبيه الله بخلقه معناه قول بالمحال، والقول بالمحال غير مقبول. فإذا لا بد من التأويل، إما الإجمالي مثل ما بيقول السلف غالبا الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق به، يد الله فوق أيديهم، بيقولوا على معنى يليق بالله، بيقولوا على معنى يليق بالله. لما تأتي كلمة الوجه بيقولوا على معنى يليق بالله، مش على الظاهر المتبادر، كلهم بيقولوا هيك، مش على الظاهر المتبادر. أنه لاحظوا لما نقل البيهقي عن الأوزاعي وعن الإمام مالك وعن جماعة من السلف في الآيات المتشابهات وعن سفيان الثوري، ماذا نقل عنهم؟ قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أمروها كما جاءت، بس شو قالوا؟ بلا كيف. شو معنى بلا كيف؟ تأويل إجمالي، يعني هذا هو، هذا اسمه التأويل الإجمالي، لأنه قالوا بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا يسمى تأويلا إجماليا. حتى لما قال الإمام مالك الرحمن على العرش استوى، لما سئل قال الاستواء معلوم ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، هذا اسمه تأويل إجمالي، لأنه قال ولا يقال كيف، وفي رواية قال والكيف غير معقول، هذا اسمه تأويل إجمالي، هذا يسمى تأويلا إجماليا. شو يعني إجماليا؟ يعني بيقول بلا كيف من غير ما يعين معنى للمفروض، هذا معنى التأويل الإجمالي، من غير تعيين معنى لكن مع قول بلا كيف. فقوله بلا كيف هذا اسمه تأويل إجمالي. فلا بد من تأويلهما وردهما إلى الآيات المحكمات، ولا يجوز ترك التأويل والحمل على الظاهر، لأنه يلزم من ذلك ضرب القرآن بعضه ببعض، وذلك لأن ظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله إليه يصعد الكلم الطيب تحيز الله تعالى في جهة فوق، وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ظاهره أن الله في أفق الأرض. إذا واحد طلع إلى الظاهر يكون الظاهر أن الله محيط بالأرض، كيف ما توجهت توجه إليه إلى ذاته، ولا يجوز حمل هذه الآية على الظاهر، بل يلجأ إلى التأويل. شو تأويل هذه الآية؟ كما قال مجاهد فأينما تولوا فثم وجه الله، قال قبلة الله، هذا من التابعين تلميذ ابن عباس. بس كمان هون ينبغي أن تفهم الآية شو معناتها، أنه بعض الناس رأيناهم في الطائرات وفي الباصات، في ناس بيكونوا قاعدين بالطائرة، في ناس قبل ما تقلع الطيارة وهن قاعدين على الكرسي بعد ما صار إقلاع أصلا، قالوا الله أكبر وعم يصلي، فشو عم تصلي؟ قال ما خلص نحن راكبين بالطيارة، بعد ما طارت مرة كنا ما طارت الطيارة، بعد بدأ بالصلاة إلى خلاف جهة القبلة تماما، وقاعد على الكرسي وبعد ما طارت الطيارة، يعني في يوم يصلي بسهولة ومتوجه إلى القبلة على العزام عم يصلي، بصير بيركع على الكرسي اللي قدامه وبيسجد عليها. شوفوا الجهل لوين صار. وبعضهم إذا كلمتهم شو بيقول لك؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا بنقول له إنه ما أنت بتفسر القرآن من عندك، هاي الآية معناتها كما قال العلماء إذا كان الشخص مسافرا ماشيا أو على الدابة وأراد أن يصلي النفل، فالوجهة التي هي طريق سفره قبلة له في صلاة النفل على الدابة أو ماشيا في السفر كمان، يعني ما بينطبع لهم الموضوع بالمرة. هو بزعمه لا يصلي الآن النفل، وليس راكبا الدابة، وليس مسافرا مشيا أصلا. فأخذ الآية فسرها بشكل غير صحيح بالمرة. فالإنسان لما بده يصلي وين بده يتوجه في الأصل؟ إلى القبلة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني بده يصلي الواحد بتوجه إلى الكعبة المشرفة اللي موجودة في المسجد الحرام. هاي الآية فيها استثناء لحالة المسافر اللي هو ماشي أو راكب الدابة وعم بيصلي شو؟ صلاة النفل. يعني بالفرض العلماء قالوا وقف توجه إلى الكعبة ويصلي. وحتى بالطيارة، يعني واحد ما يقول ليه ما فينا نصلي بالطيارة، فيك تصلي بالطيارة كثير أحيانا، نصلي بالطيارة سهل جدا ما أنه صعب، بس هو ما يستصعبها. يعني هو يقوم يشوف كيف القبلة ويدخل بالصلاة، ما يسأل حدا، يعني ما يستأذن حدا، يروح على آخر الطيارة. حتى إذا كان بالنص وشافوه عم يصلي بينتروه، إذا واحد بده يفوت على الخلاء بيوقف بينتر غيره، لأن عاملين طابور ناطرين ليفوتوا على الخلاء، ما حدا بيقول شيء، كلهم واقفين. ليه واقفين؟ ناطر دوره ليفوت على الخلاء بالطيارة. طب ليش ما بتوقف بتصلي وبينتروك لتصلي؟ ما هي عم تنتروا أنت لتدخل الخلاء واقف. بس أنت ما لا تقول في نفسك أنه ما فيني أعمل هيك، لأنه في الواقع تستطيع أن تعمل هذا، تستطيع أن تصلي وأنت في الطائرة تتوجه إلى القبلة ثم تصلي من دون ما تشوف كيف الطيارة بقى ماشية. لك أن تغمض عينيك وتصلي كل الصلاة وأنت مغمض العينين، وما ترجع تطلع على البوصلة، خلاص توجهت إلى القبلة حسب اجتهادك ودخلت في الصلاة، أغمض عينيك وصلي وسلم وقعد على كرسيتك. بعدين إذا بدك تطلع على البوصلة بتقول بعد الصلاة هي توجهت إلى غير اتجاه. كمان شيخ نبيه بالفرض عم بحكي، يعني النفل بصلي بالبيت أول أمر إذا بده، يعني أول أمر بتوجه إلى القبلة. نعم، بعدين بيكمل على طريقه. صحيح كلام. شفنا الاتجاه بعدين وقت وقوله تعالى في حق إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي، امبارح تكلمنا فيها بالدرس، قلنا إبراهيم وين كان بالأول؟ بالعراق، وبعدين راح لوين؟ إلى فلسطين. وين بده هاجر؟ إلى مكة. فإذا واحد نظر إلى الظاهر عم بيقول وقال إني ذاهب إلى ربي، إذا قال بالظاهر بيجعل الله والعياذ بالله ساكن في فلسطين، معناه إني ذاهب إلى حيث وجهني ربي، أي إني أطيع ربي بالتوجه إلى المكان الذي أمرني ربي أن أتوجه إليه. ظاهره أن الله ساكن فلسطين، لأن إبراهيم كان أراد الذهاب إليها، وهذه الآية أيضا ظاهرها أن الله تعالى في جهة تحت. هون لاحظين شو عم يعمل، شو عم بيقول المؤلف، عم بيورد آيات يوهم ظاهرها أن الله في جهة تحت، حتى تقول للمشبه أنه أنت عم تقول هاي الآيات بتدل أن الله في جهة فوق. طب اسمع، قال الله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي، وإن كان وين راح؟ كان بالعراق وراح فلسطين. قال الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. نحن وين؟ نحن على الأرض. فهذه آيات ظاهرها يوهم أن الله في جهة تحت، فورا بيقول لك لا ما هيك معناتها، طيب هذه ما هيك معناتها وهذيك ما هيك معناتها، وإلا بكون عم يتحكم. هذا الموضوع منه موضوع لك أن تتحكم فيه، تقول له كما تؤول هذه الآيات وتخرجها عن الظاهر، أول تلك وأخرجها عن الظاهر، لأن الله لا يشبه شيئا من خلقه. فإن تركنا هذه الآيات على ظواهرها كان ذلك تناقضا، ولا يجوز وقوع التناقض في القرآن. ما هو عم بيقول ما في تأويل، بدنا نترك الآيات اللي تشير على ظاهرها أن الله في جهة فوق على ظاهرها، وتقول له إذا واحد ترك هاي على ظاهرها وهاي على ظاهرها صار هناك تناقض، والقرآن ليس فيه تناقض. كان ذلك تناقضا ولا يجوز وقوع التناقض في القرآن، فوجب ترك الأخذ بظواهر هذه الآيات والرجوع إلى آية ليس كمثله شيء. وأما من قال جهة فوق تليق بالله وجهة تحت نقص على الله، فلذلك لا نؤول الآيات التي تدل ظواهرها على أنه في جهة فوق، بل نؤول الآيات التي تدل ظواهرها على أنه في جهة تحت. فالجواب أن جهة فوق مسكن الملائكة، وكذلك مدار النجوم والشمس والقمر جهة فوق، وليس هؤلاء أفضل من الأنبياء الذين منشأهم في جهة تحت وحياتهم في جهة تحت، إلى أن يموتوا فيدفنوا فيها. يعني هو عم بيقول إحنا من أول الآيات اللي بتشير ظاهرة إلى أن الله في جهة تحت، لأن جهة فوق تشريف وتعظيم له، أما جهة تحت لا تليق به، نقص بزعمه. فيقال له أين الأنبياء إلا عيسى عليه السلام؟ الأنبياء في الأرض، عاشوا في الأرض، الأنبياء عاشوا في الأرض، ماتوا في الأرض، إلا من هو حي الآن منهم. آدم عاش برهة سنين، 130 سنة في الجنة، ثم أكمل بقية الألف وين؟ في الأرض. فهم عاشوا في الأرض، من شاءهم هم في الأرض وماتوا في الأرض. وعيسى سيموت وين؟ في الأرض. والخضر عليه السلام بعده حي لكن سيموت في الأرض. وهؤلاء الأنبياء أفضل من حملة العرش الموجودون في أعلى جهة. طب هل يقال نقصتهم جهة تحت؟ لا، ولا يقال رفعت جهة فوق حملة العرش عن الأنبياء الذين يسكنون تحت، لكن هذا بيقولوا اللي عنده فهم. أما الذين الله حرمهم من الفهم فيتمسكون بقولهم الأول الفاسد. والأنبياء أفضل من الملائكة، لأن الله أسجد لآدم الملائكة فسجدوا له، والمسجود له أفضل من الساجد. يعني الملائكة سجدوا لآدم، هم ساجدون وهو مسجود له، والمسجود له أفضل من الساجد، والمسجود له أفضل من الساجد. فبطل قولكم جهة فوق كمال لله وجهة التحت نقص على الله، لأن الله لا يتشرف بشيء من خلقه، والله غني عن العالمين. شو يعني العالمين؟ كل شيء سوى الله. غني يعني مستغني عن العالمين، مستغني عن الجهات والمكان والعرش والسماء والأرض. لكن الله حرمهم الفهم، فلا يتشرف بالعرش، ومن زعم ذلك جعل الله محتاجا لغيره، والاحتياج مستحيل على الله، بل التحيز في جهة فوق أو غيرها نقص على الله، لأنه يلزم من التحيز أن يكون له حد ومقدار. شو يعني حد؟ حجم. والمقدار للمخلوق، قال الله تعالى وكل شيء عنده بمقدار. قلنا أعظم آيتين في تنزيه الله عن مشابهة الخلق ليس كمثله شيء، كل شيء عنده بمقدار، أعظم آيتين في تنزيه الله عن مشابهة الخلق. العرش له مقدار، والذرة لها مقدار، وكذلك ما بينهما من الأحجام والأجسام المختلفة. ثم إن الملك والسلطان قد يكونان يسكنان في بطن الوادي، وحراسهما يكونون في الأعالي. فهذا القياس الذي تعتبره الوهابية قياس فاسد لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه إلا من هو ضعيف العقل فاسد الفهم. فمذهب أهل السنة الأشاعرة والماتريدية هو الصواب السديد الموافق للعقل والنقل، والحمد لله على ذلك. يعني مذهب أهل السنة في أن الله موجود بلا جهة ولا مكان هو الموافق للنقل والعقل، وهذا هو الصواب. الحمد لله، الله وفق أهل السنة والجماعة إلى الحق فعرفوه وطبقوه بفضل الله سبحانه وتعالى. أما الوهابية الله حرمهم الفهم، حرمهم الفهم، فهم يعتقدون أن الله يسكن السماء، ويعتقدون أنه جسم، ويعتقدون أنه جالس على العرش، ويعتقدون أنه ينزل ويطلع كل يوم نزولا حقيقيا، كل يوم نازل طالع بزعمهم من العرش إلى السماء الدنيا، ويحرمون المولد، ويحرمون الصلاة والسلام على الرسول بعد الأذان صوت المؤذن، ويحرمون قراءة القرآن على الميت المسلم، ويحرمون قول وحدوه عند حمل الميت أو حمله إلى الدفن، حتى هذه الكلمة يحرمونها والعياذ بالله، يحرمون أن تقول وحدوه عند حمل الميت للدفن. والرسول كان يذكر الله في كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، يعني وهو يمشي في الجنازة، وهو واقف، وهو جالس، وهو متكئ. في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله كان يذكر الله على في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، ومن أحيانه المشي في الجنازة. فقول وحدوه جيد، بل الفقهاء يقولون إن كان يخشى أن يتكلم الناس بفساد كغيبة الميت يستحب أن يجهروا بالذكر حتى ينشغلوا عن هذا. كلكم أظن الرجال ماشيين بالجنائز عادة، كلكم ماشيين وتلاحظون أنه في العادة لا يوجد جنازة إلا والناس يتكلمون فيها بما لا خير فيه على الأقل، إن لم تقل غيبة يعني، على الأقل بيحكوا شو بما لا خير فيه. إذا شوب بلش يحكي عن الشوب، وإذا برد بلش يحكي عن البرد، وإذا دافع بعض ضرائب جديد بلش يحكي عن الضرائب. إذا شو إذا سلم الميت من لسانه، فشو بيقول الأحسن؟ قل له نوحدوه حتى يصيروا يقولوا لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. إلا عند الوهابية لعنهم الله، حتى هذه الكلمة حرموها، وقراءة القرآن على الميت حرموها، قراءة الفاتحة حرموها، يعني الله تعالى حرمهم الفهم وهم على قلوب فاسدة والعياذ بالله. حكيت لكم امبارح أخبرني شخص أن وهابيا دخل إلى حجرة الرسول للتنظيف، كان جاء دوره للتنظيف، قال فسد أنفه، قال حتى لا أنفتن بهذه الرائحة التي تظهر، شم ريحة طيبة، لأنه هلا هني ما بقى يعطروا الحجرة. بالزمان الماضي كان أهل المدينة أو الزوار يفرغون المسك والورد، يدخلون يدهم من هذه الفتحة ويفرغون الورد والمسك في الحجرة النبوية. أما الآن ما عادوا يسمحون للناس بالاقتراب أصلا، يعني ما في، لا تحط إيدك ولا تمد إيدك هني، فالرائحة التي تظهر ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم، وببركة أبي بكر وعمر، وببركة الملائكة الذين يأتون إلى ذلك المكان، تطلع روائح طيبة. من شدة فساد قلب هذا الوهابي قالوا لي سد أنفه، قال حتى لا أنفتن بالرائحة التي تخرج هناك. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى هذا الإنسان الوهابي لقلبه قاسي، ولا يحتاج إلى أن يشم الرائحة مثل هذا الإنسان. هذه الرائحة الطيبة من شرح قلب المؤمن لما يشمها، ولما يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فيزداد شوقا وحبا وخشوعا، بيزداد لما يشم رائحة طيبة، ويكثر من الدعاء أكثر وأكثر لما يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض أحبابنا اللي يجوا من أستراليا للحج هذه السنة قالوا لما كنا نزور، واحد واقف يدعو، فقال له الوهابي لا تدعو هنا لا تتوجه، قال له أنا أتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأدعو، ليس في ذلك بأس. فقال له هنا لا يوجد إلا جيفة جثة هامدة هذه السنة، قال له الوهابي، قال له لا يوجد هنا إلا جيفة جثة هامدة. عن الرسول يتكلم، هو يعني بالجيفة السب، يعني بالجيفة الشخص الذي لا روح فيه. الإنسان إذا مات قال عنه في اللغة جيفة، إذا كان الروح خارج الجسد. قال علي رضي الله عنه ما لابن آدم والفخذ أوله نطفة وأخيره جيفة، جيفة يعني جسم بلا روح، هذا معنى جيفة. أما الرسول هو جسم بروح عليه الصلاة والسلام، لكن هلأ الناس إذا قال له روح أنت واحد جيفة شو بيقصد فيها؟ الذم الشتم بيقصد. فهم يشتمون الرسول صلى الله عليه وسلم وواقفون عنده ويزعمون أنهم يقيمون التوحيد، ويزعمون أنهم بهذا يقيمون التوحيد والعياذ بالله. وقلت لكم أنا سمعت شخصا يقول لزائر لا يجوز تكرار الزيارة، كفر هذا الكلام. واحد وهابي رأى شخصا مرة ثم رآه مرة أخرى، فقال له لا يجوز تكرار الزيارة، والرسول يقول زوروا القبور. زوروا على أي معنى هذا زوروا؟ مش على معنى الحظ على الإكثار من الزيارة، فإنها تذكر